والصلاة والسلام على رسول الله. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على حكم الجاسوس الكافر الذي يترصد جيش المسلمين ويتسقط أخبارهم لينقلها بعد ذلك إلى عدوهم. بين حكم هذا الجاسوس وأن حكمه القتل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك إلا لخطورة صنيع هذا الجاسوس، فإنه ينقل ما يراه بعينه. سمي الجاسوس عينا لأنه يعتمد على عينه في ملاحظة الجيش وملاحظة العدو وتعرف أخبارهم وتعرف مكامن الضعف ومكامن القوة في جيشهم فينقلها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، ويروى أن ذلك كان في غزوة حنين وقد جاء هذا الرجل المشرك وتسلل ودخل بين المسلمين وجلس يأكل معهم ليشعرهم بالأمان والاطمئنان إليه، لأن العدو في العادة لا يخالط أعداءه ولا يجلس معهم متبسطا، ولكن هذا الرجل لجرأته استطاع أن يفعل ذلك، فجلس يأكل مع المسلمين وهو يلاحظ جيشهم ويلاحظ الثغرات التي يمكن أن ينفذ إليهم عدوهم منها. ثم بعد ذلك قاتلهم وانفتل مسرعا، هرب يريد عسكر المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوه واقتلوه. فخرج الصحابة خلفه مسرعين، وكان أول من أدركه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وكان سلمة هذا رضي الله عنه من الشجعان المغاوير كما تقدم معنا، وممن لا يسبق، لحق به فقتله، ولما قتله لحق بهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فوجدوه قد قتل الرجل، فقال: من قتله؟ قالوا: قتله ابن الأكوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام من فوره: له سلبه أجمع. يعني ما كان معه من المتاع ومن السلاح ومن الثياب النبي عليه الصلاة والسلام جعله لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه مكافأة وتقديرا له على صنيعه الذي قام به ودرأ عن المسلمين هذا الخطأ. وإنما أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد ليدل به على أهمية اتخاذ الاستعداد والحيطة والحذر في جيش المسلمين، فإن ترك ذلك قد يكون مهلكة للجيش، فلا بد من اتخاذ الحيطة والحذر، ولا بد من أن نعلم أن العدو يتخير من رجاله من يصلح لأمثال هذه المهام، فإنه أرسل هذا الرجل الشجاع الجريء رابط الجأش الذي استطاع أن يأتي إلى عسكر المسلمين وأن يدخل بينهم وأن يلاحظهم ملاحظة دقيقة وأن يجلس ليأكل معهم، ثم بعد ذلك انفتل مسرعا. فلا بد من أخذ الحيطة والحذر لكل قادم إلى جيش المسلمين، ولا بد من بث العيون. أمير الجيش لا بد له أن يرسل من يستطلع الأخبار ومن يلاحظ العدو حتى لا يقع جيش المسلمين في مهلكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا، ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا اشتمل على كثير من المعاني والعظات والعبر، وأورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد لمناسبة ظاهرة، وهي وجوب جهاد المشركين وإخراجهم من جزيرة العرب، وجوب جهاد المشركين وإخراجهم من جزيرة العرب، لأن إخراجهم قد يحتاج إلى قتال، يحتاج إلى جهاد، فلا بأس من ذلك، لأن هذا الأمر من نصرة الدين ومن القيام بحق الله. وهذه الجزيرة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الجزيرة أصبحت بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وبعد انتشار دعوته جزيرة الإسلام، هي جزيرة العرب أولا، ثم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانتشار دعوته أصبحت جزيرة الإسلام، فهي موئل الإسلام، هي مبعثه ومنبعه، وهي موئله أيضا. وسميت هذه البقعة بجزيرة العرب لأنها موطن العرب، موطن العرب، كل القبائل العربية وجدت في هذه المنطقة، ومن خرج، من وجد منهم خارج هذه الجزيرة إنما خرج من هذه الأماكن. فالله سبحانه وتعالى شرفها وكرمها بالإسلام، ولا ينبغي أن تدنس بالشرك، والدين عند الله سبحانه وتعالى إنما هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل دين آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولئن ساغ هذا في أماكن أخرى أن يوجد فيها دين غير دين الإسلام من باب التعايش أو من باب عقد الذمة أو من باب العهد أو نحو ذلك، لكنه في هذه الجزيرة لا يسوق. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ليس فيها إلا دين الإسلام. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من جزيرة العرب، لا يجوز أن يمكنوا من هذه الجزيرة بأن يتخذوها وطنا وأن يقيموا فيها شعائرهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد طهرها من الأدناس والأرجاس، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجه. المشركون نجس كما تعلمون، كما جاء في كتاب الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى مشركون وكفار، يصدق عليهم أنهم مشركون ويصدق عليهم أنهم كفار بنص الشرع، لأنهم أشركوا مع الله غيره. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله سبحانه وتعالى سماهم كفارا وهم مشركون. فهم كغيرهم لا يمكنون من هذه الجزيرة بأن تكون لهم موطنا وبأن تكون لهم مكانا لإقامة شعائرهم، على أن هناك أماكن في هذه الجزيرة يشتد فيها النهي وتتأكد فيها الحرمة أكثر من غيرها، وهي الحرمان مكة والمدينة، لا يجوز أن يدخلوها ولا أن يمكنوا منها. ولكن إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين في دخولهم للجزيرة، إذا كانت هناك مصلحة كأن يكونوا وفودا بين المسلمين وبين غيرهم، أو كأن يكونوا تجارا دخلوا بعهد أمان، أو يحتاج إليهم المسلمون فيما لا مضرة عليهم فيه حاجة مؤقتة، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى ديارهم ولا يبقوا في هذه الجزيرة ولا يكون لهم فيها دين ولا يكون لهم فيها وطن، لأن مكة شرفها الله هي قبلة المسلمين، والمدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيها مدفنه، فلا يجوز أن يدنسها هؤلاء المشركون. لكن إذا اقتضت مصلحة المسلمين العليا دخول بعضهم بإشراف المسلمين لمصلحة تختص بالمسلمين ثم يعودون بعد ذلك فلا بأس، لكن على المسلمين أن يدققوا في هذه المصلحة. ومع ذلك فلا يجوز أن يمكنوا من الإقامة الدائمة ولا من اتخاذها وطنا ولا من إظهار شعائر دينهم أيضا في هذه البلاد الطيبة الطاهرة. ومما جاء في هذا الحديث حزن ابن عباس رضي الله عنهما وبكاؤه وحسرته على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا لتمكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من قلوب الصحابة. كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام خالطت شغاف قلوب الصحابة، وكان كثير منهم لا يستطيع الصبر عنه، لا يستطيع الصبر عنه وهو حي عليه الصلاة والسلام. وقد بكى بعض موالي النبي عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا بحضرته، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا يبكي؟ ماذا يبكي؟ قال: يا رسول الله، إني إذا اشتقت إليك جئت فجلست معك ونظرت إليك، ولكني أعلم أنك ستموت، أنك ستموت وفي الآخرة ستكون في الدرجات العلى من الجنة، فكيف لي بأن أراك؟ فلذلك حزنت ولذلك بكيت. يبكي لما يتوقعه من مفارقة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: المرء مع من أحب. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولكنهم أيضا كانوا أشد حزنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكادون يذكرونه أو يذكرون بعض أقواله أو يذكرون بعض مواقفه، حتى تخضل لحاهم بدموعهم. وبلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هجر التأذين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرضى أن يؤذن لأحد بعده. وفي سنة من السنوات قدم بلال رضي الله عنه من الشام، فرجاه المسلمون أن يؤذن لهم وألحوا عليه، وكان ممن ألح عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقام بلال رضي الله عنه استجابة لهم وإكراما لطلبهم فأذن. ما كاد ينتصف الأذان حتى شرق بصوته، وحتى بكى المسلمون جميعا لأنهم تذكروا بلالا عندما كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته. وابن عباس أحد هؤلاء مع صغر سنه، إلا أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد استقرت في قلبه. تذكر يوم الخميس الذي اشتد فيه الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته. قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ تعظيما لأمر ذلك اليوم وإظهارا لما فيه من الحزن الذي أصاب المسلمين بمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بمفارقته بعد ذلك. ثم بكى ابن عباس، بكى ابن عباس رضي الله عنهما حتى خضب دمعه الحصباء. لا يعني أن دمعه سار نهرا، لكنه بلل ما حوله من الأرض من شدة بكائه وحزنه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اشتد وجعه، اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس. لماذا تذكر يوم الخميس؟ ولماذا أثار يوم الخميس أشجانه وهيج أحزانه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتد وجعه به في ذلك اليوم. ثم ذكر أيضا أمرا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، في يوم الخميس عندما اشتد به وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. مقصود بالكتاب أدوات الكتابة، القلم والكاغد أو نحو ذلك مما يكتب فيه. قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يكتب لقالوا إنه انتحل هذا القرآن وجاء به، ولكنه ما كان يقرأ وما كان يكتب، وجاء بهذا القرآن المعجز، فدل ذلك على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ما هذا الكتاب الذي أجمع النبي عليه الصلاة والسلام على كتابته لأصحابه؟ هل بقي شيء من الشرع لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أدركته الوفاة إلا وقد بين شرع ربه كاملا، اكتملت الأحكام والشرائع قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أشهر في حجة الوداع، حيث امتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإتمام النعمة وإكمال الدين، وأنزل قوله تبارك وتعالى عشية عرفة يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاكتملت الشرائع. ولم ينزل بعدها شيء من القرآن إلا شيء يذكر المسلمين بتقوى الله وبوجوب المحافظة على دينهم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه كانت آخر آية نزلت من القرآن الكريم، وليس فيها أحكام ولكنها تذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. فماذا عسى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب لهم أو أن يزمع أن يكتب لهم؟ القضية تتعلق بالخلافة، من يخلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزمع أن ينص على الخلافة، على خلافة أبي بكر بعده، حتى لا يختلف الناس. وقد ورد هذا مصرحا به في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أزمع أن يكتب لهم وصية في شأن أبي بكر بأنه الخليفة بعده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تراجع عن ذلك لما يعلمه من توقير الصحابة لأبي بكر ولما يعلمه من معرفتهم بحقه. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وعندما صلى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إماما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس، كان في هذا إشارة إلى أنه الخليفة بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلد إمامة الصلاة لأحد غير أبي بكر في ذلك الموقف في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأمر واضح. سبق أبي بكر وقدمه في الإسلام ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا يجعل الأمر ظاهرا وواضحا لا يحتاج إلى كتاب. فالصحابة رضي الله عنهم تنازعوا، وكان معهم عمر رضي الله عنه، وهو الذي تشدد في عدم إحضار أدوات الكتابة. والتنازع لا ينبغي أن يقع عند نبي من أنبياء الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضجر منهم لأنه مريض اشتد به وجعه، وهم قاموا يتنازعون، وهذا لا ينبغي أن يكون بحضرة نبي من أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. فقال بعضهم لبعض: هجر رسول الله، يعني اشتد به وجعه ودخل في مرحلة الموت، فكلامه قريب من الهذيان. قال بعضهم هكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، وأنه مالك لقوته العقلية حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. قال: دعوني من تنازعكم هذا وقوموا عني، فالذي أنا خير فيه خير مما تدعونني إليه. الذي أنا فيه من الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى وإلى الرفيق الأعلى خير مما تتنازعون فيه أمامي. فقاموا من عندي. ولم يشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم مرة أخرى في إحضار هذا الكتاب، لأنه كان في غنية عنه، ويعلم أن المسلمين لن يقدموا أحدا على أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أوصى عند موته بوصايا ثلاث أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى هي موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الجهاد، وهي التي مر ذكرها، وهي إخراج المشركين من جزيرة العرب. والوصية الثانية إجازة الوفد، قال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. الوفد الذين يقدمون عليكم أجيزوهم كما كنت أجيزهم، أكرموهم وابذلوا لهم وضيفوهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع مع الوفود، لأن هؤلاء الوفود قدموا إلى المسلمين فاستحقوا الضيافة والإكرام وطيب الإقامة والمساعدة والمعاونة، لأن صاحب الدار ينبغي، صاحب المكان ينبغي أن يقوم بحق مكانه، وكان هذا من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجيز الوفد، يجيزهم أحيانا بالصلة، بالكسوة، بالضيافة. كل هذا من الأمور المشروعة، من الأمور المشروعة ومن السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الإجازة وهذه الجوائز قال بنحو ما كنت أجيزهم، من غير مبالغة ومن غير تقصير، ومن غير تقصير، لأن إجازة هؤلاء الوفد إنما هي من أموال المسلمين، فينبغي أن يحرص على أن تقع هذه الجوائز موقعها. ثم بعد ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو الحافظ اللبيب الفطن، يقول ونسيت الثالثة، فما بالك بنا نحن، ما بالك بمن لم يكن كابن عباس رضي الله عنه في فطنته وذكائه. وهذا دليل على أن البشر يستولي عليهم النقص في الجملة، النقص يستولي على البشر في الجملة، حتى ولو كانوا أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ينسون، فما بالك بمن بعدهم. يقول ونسيت الثالثة، وقد حاول بعض العلماء إثباتها أخذا من بعض الروايات الأخرى مما ورد عن غير ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر بعضهم أن الوصية الثالثة هذه هي صلة الرحم، وبعضهم ذكروا أنها إنفاذ جيش أسامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته عقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه أميرا على جيش المسلمين، أنفذه إلى ديار الروم ليقاتل الروم الذين قتلوا أباه، وقتلوا معه عبد الله ابن رواحة وجعفر الطيار ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الجيش قبل أن يغادر إلى ما ندبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أطراف المدينة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وما كاد أبو بكر رضي الله عنه يستلم زمام الخلافة حتى أنفذ جيش أسامة. وقد أشار عليه بعض الصحابة بأن يتريث في بعث جيش أسامة، لأن بعض القبائل العربية المحيطة بالمدينة قد ارتدت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى بعض الصحابة ألا يتعجل أبو بكر رضي الله عنه في بعث جيش أسامة، لأن الصحابة كانوا محتاجين إلى الجنود، كانوا محتاجين إلى المجاهدين، كانوا محتاجين إلى السلاح حتى يطوعوا به هؤلاء المرتدين، وحتى يصدوا عن المدينة الخطر والأذى. ولكن أبا بكر رضي الله عنه مع رقة طبعه كان أصلب الصحابة عودا في هذا الموقع، وقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم إنفاذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في هذه المسألة بعد نظر لأبي بكر رضي الله عنه، دلت هذه المسألة على بعد نظره، فإن كثيرا من القبائل التي كانت تنوي الغدر والنكث بالمدينة وبأهلها عندما رأوا هذا الجيش يخرج إلى بلاد الروم من المدينة وقع في نفوسهم أن المسلمين ما بعثوا جيشا إلى بلاد الروم في أطراف الجزيرة العربية إلا وهم أقوياء، لأنهم لو كانوا محتاجين إلى المقاتلين وإلى السلاح لما بعثوا جيشا في أمثال هذه الظروف العصيبة، فسكن بعضهم وانقمعوا وتركوا ما كانوا يزمعون القيام به. وبعض العلماء يقولون إن الوصية الثالثة هذه هي الوصية بصلة الرحم، وصلة الرحم تعلمون مكانتها في الإسلام، والله سبحانه وتعالى قد شدد المكير على قاطع الرحم. هل عسى